السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا غدا على سرر متقابلين، ويمن علي وعليكم بالزيادة بعد الحسنى، ويجزينا وإياكم بما صبرنا في هذه الدار، ونسمع إني جزيتهم اليوم بما صبروا. لله أقوام امتثلوا ما أمروا، وزجروا عن الزلل فانزجروا، فإذا لاحت الدنيا غابوا، وإذا بانت الآخرة حضروا. فلو رأيتهم في القيامة إذا حشروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. جن عليهم الليل فسهر، وطالعوا صحف الذنوب فانكسروا، وطرقوا باب المحبوب واعتذروا، وبالغوا في المطلوب ثم حذروا. فانظر بماذا وعدوا في الذكر وذكروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. ربحوا والله ما خسروا، وعاهدوا على الزهد فما غدروا، واحتالوا على نفوسهم فملكوا وأسروا، وتفقدوا أنعم المولى فاعترفوا وشكروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بيوتهم في خلوها كالصوامع، وعيونهم تنظر بالتقى من طرف خاشع، والأجفان قد سحت سحب المدامع تسقي بذر الفكر الذي بذروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. استوحشوا من كل جليس شغلا بالمعنى النفيس، وزموا مطايا الجد فصارت العيس، وبادروا الفرصة ففاتوا إبليس، لا وقفوا ولا فتروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. قلوبهم في الخدمة حضرت، أسرار بالصدق عمرت، كم شهوة في صدورهم انكسرت، أخبارهم تحيي القلوب إذا نشر، ويقال عن القوم إذا نشروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. جدوا فليس فيهم من يلعب، ورفضوا الدنيا فتركوها تخرب، أي تركوا الدنيا المزمومة، وأذابوا قلوبهم بقلة المطعم والمشرب، فغدا يقال كل يا من لم يأكل، واشرب يا من لم يشرب. أذكارهم في الحياة وإن كانوا قبروا، إني جزيتهم اليوم بما صبر. علموا أن الدنيا لعب ولهو وزينة، وأن من وافق مرادها فارق دينه، فحذروا من غرور يجدي غبينة، فركبوا من التقى في سفينة أشحنوها بالزاد وعبروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. طوبى لهم والأملاك تتلقاهم، كشف الحجاب عن عيونهم فأراهم، هذا أقصى أمالهم وقد ظفروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بلغنا الله ذلك المبلغ، وأسمعنا زجر الناصح فقد أبلغ، وسترنا من العقاب فإنه إن عفا أسبغ، ولولا عونه ما قدر، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. هذا كلام نفيس الرجل الألماعي ابن الجوزي رحمة الله عليه، هو يتكلم بكلام يرطب الأفئدة ويشرح الصدور والقلوب، لكلام علام الغيوب، وإلى الدار التي أعدها سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى، ويمن علي وعليكم بجنة الخلد. وداع للتعب وجنى الجنتين دان. يقول ابن عباس في قوله وجنى الجنتين دان: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء مضطجعا، لا يرد يده بعد ولا شوك. خلاص بقى، أنت تعبت كتير في الدنيا، كفاية تعب. عشان كده أنت طول حياتك كنت في الدنيا بتقرب، تيجي يوم القيامة وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت يعني قربت الجنة بقى اللي تقرب منك، انت تقربت كتير قوي قوي، كفاية بقى تقريب، تشتاق الجنة إليك، فالجنة من شوقها إليك تقترب منك. سبحان الله، فوداعا للتعب. سهل التستري يقول: ليس في الجنة شيء من فرش ولا آنية ولا لباس ولا طير ولا شيء من النبات ولا شيء من الفواكه كلها، فما الدنيا يشبه ذلك إلا اتفاق الأسماء. بقول لك خلي بالك، احنا بنتكلم معاك يعني، والجنة والكلام ده، اوعى تكون فاكر ان التفاح هنا هو التفاح اللي هناك. لما واحد يقول لك انا اكلت مانجا مش عارف من شجرة ايه او من بلد ايه، ما بتتعاملش معاها زي المانجا اللي انت تاكلها في مكانك، لان المكان اللي هو ذكره بلد معروفة بصناعة بإنتاج هذا الثمر، وإن هم متقنين في هذا الأمر، وإن الشجر بتاعهم مختلف. فإذا كان الجنة، إذا كان الله سبحانه وتعالى سيضيفك ويكون نزلك في الجنة، إن في تفاح في الجنة، هل تظن أنه يكون تفاح زي التفاح اللي أنت بتشوفه ده ولا إيه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي غرس كرامتهم بيده، فهل تظن أن هذا الأمر سيكون؟ لا. فوداع للتعب، بما أن النوم هيبعدك عن المتعة، النوم هيبعدك عن المتعة، عشان كده مفيش نوم في الآخرة، مفيش نوم في الآخرة. النوم أخو الموت، ولا يموت أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينام أهل الجنة. ليه؟ لأن النوم ده نوع من أنواع فقدان اللذة. يقول لك أنا نمت راحت علي نومة، معلش سبحان الله إزاي حصل ده وأصلا أنا رحت في النوم. لا خلاص، يبقى ما فيش نوم خالص. والله بقى أنت بتحب تنام ما بتحبش تنام، الآخرة لها قوانين مختلفة تماما، الآخرة لها قوانين مختلفة تماما. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينشئ العباد ويخلقهم خلق يكونوا مؤهلين للنعيم، يكونوا مؤهلين للنعيم. أبو أمامة يقول: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. حاجة كده في الأحلام، انت تعبت كتير بقى، خلاص ما احنا اتفقنا مفيش تعب هناك. ليه؟ لانك كنت تعبان هنا، تعبت شوية وقمت صليت ورجلك وجعتك. بس سبحان الله برضو في ميزة عالية قوي، ميزة تعب الاخرة. الانسان هو في الدنيا مش هيفهم الكلام ده الا اللي بيتعب، وكلكم جربتم الموضوع ده، يمكن كلكم جربتم. اللي منكم عمل عمرة تعب، واللي منكم حج تعب، وهو كان بيحج وهو كان بيعمل العمرة كان حاسس بتكسير شوية ورجلي والزحمة والتعب ومتكتف في لبس الإحرام والكلام الجميل ده، صوت تمام. لكن شوفه النهاردة تيجي تقول له إيه؟ عندك استعداد تحج؟ يا رب وعدنا، يا رب وعدنا إيه يا حجة؟ أنت عندك 80 سنة هتتعبي يا أمي. يا ابني اسكت، والله متعة. متعة ايه يا امي؟ انت كنت بتحتضري مني، كنت ما تقولين انا مخنوقة مش عارفة اتنفس، ولو كله بيهون بس خلينا اروح. بس انا فاكر في واحدة ست طيبة كده كانت بتحج معانا، والست ديت يعني تقترب من 70، وكان بتقعد على كرسي وحد من اخواننا بيزقها. فجينا ليوم طواف الإفاضة يوم العيد، انت قاعد عمال تعيد هنا والناس هناك لحم، زحمة بقى، يعني زحمة كالزحمة بتاعت أبواب الجنة. باب الجنة الدنيا زحمة، بس زحمة متعة. فالمهم، فهي عاوزة تنزل تطوف وفي الصحن، فالأخ اللي معايا بيقول لي أعمل إيه؟ فقلت له بص، إحنا هناخد الحاجة ونخليها تشوف المنظر من الدور التاني، بس تشوفه بس. فلو لو قالت هنزل خلاص، بس هي مش هتقول لي انا ده، ممكن تقول لنا هننزل ديت انا عارفها. قلت لها ما تقلقش، هي هتشوف المنظر هتقول لك مستحيل. المهم المنظر، انت لو وقع منك دبوس مش هينزل على الارض، يعني لو وقع منك زرار مش هيقع على الارض، خلاص هيقع في اللحم ده. فالست تقول له ايه، هو كان اسمه الاخ محمد حسن، فتقول له يا محمد يا حسن الحرم فاضي فاضي فاضي، انزل زقني يا محمد. فانا ابص لها كده وابتسم اقول لها انتوا هتنزلوا هتموتوا، فتقول لي ما فيش مشكله. فسبحان الله، هي المتعه هنا، المتعه ان الحرم فاضي فاضي فاضي. هو مش فاضي، هو قلبك اللي واسع قوي فمستمتع. فسبحان الله، فهو الناس كده. تيجي انت ليلة 27 مضغوط بقى والدنيا صعبة ومش عارف ايه ومش قادر والدنيا كده، صح؟ تيجي يوم العيد او تيجي مثلا في 6-7 شوال وانت قاعد مع الناس كده، والناس يقولوا لك والله كان رمضان السنة دي، تقول لك والله متعة، ربنا رزقنا كده ايه اعتكاف في السكرتة واعتكفنا وكان والشيخ الله اكبر قرأ بينا 3 أجزاء، كانت حاجة عظمة. فايه العظمة في كده؟ العظمة يا جماعة ان روحه وصلت، ان روحه لقت، هو حاسس ان المتعة كلها انك كلما تعب الجسد استمتعت الروح. بس يكون الجسد ده بيتعب فين؟ بيتعب في شيء بيحبه. حتى ده اهل الدنيا بالمناسبة، يعني تلاقي لاعب الكورة قاعد مال يجري 1.5 ساعة، الشوط 45 دقيقة اقتتال، ويجي كمان لو ماتش يعني حساس ونهائي وبتاع يقول لك هنعمل شوط ثالث ورابع. فناس داخله وقاعده مال تقاتل تقاتل، يا جماعه انت يا ابني رجلك مش بتوجعك، قاعد رايح جاي رايح جاي رايح جاي. ويحسبوا البعض بقى يقول لك اللاعب ده جري في الماتش ده ما يقرب من 30 كيلو، ده جري حوالي 40 كيلو، الناس دي ما بتتعبش؟ يقول لك لا بيتعبوا طبعا، والجسم هو لا بيتعب جدا، بس هو مستمتع. لان ايه؟ لان هو بيعمل حاجة بيحبها. فكذلك انت وانت في طريق ربنا مش هتحس ابدا بالتعب. البعض الحديث يقولك انت لابسة النقاب ده ازاي، انت يا بنتي مش بتتخنقي؟ لا انا حاسة ان انا في واحدة مسلمة المانية كده لسه ايه اعتنت اسلامها قريب الاسبوع ده، فبتقول كلمة جميلة قوي، بتقول لما لبست الحجاب حاسة، بتقول اللفظ ده، بتقول انا حاسة ان انا زي الطيور طايرة. شوفوا اللفظ عملت ازاي يا جماعة. دي واحدة بقى مش مسألة كانت عايشة في ريف قروي ويعني مسكينة وبتاع ومش لاقية، يا جماعة دي ناس يعني جايين من المستقبل، فمن ناحية الطرف ناس غرقانين فيه. فبتقول لك انا عما لبسته حسيت ان انا زي الطيور طايرة. ايه الشعور ده يا جماعة؟ هو في كده؟ اه والله في كده. اما ربنا بيكسو جمالك بزي امهات المؤمنين، انت بتحس انك بتطوفي حول العرش، تحس انك كده احتكيتي بالملائكه اللي حافين حول العرش، تبقى في سكه تانية خالص، بتشوفي الوضع مختلف، بس مش هتفهميها الا عما تتزي بزي امهات المؤمنين. الكلام ده انا عارف، انا بتكلم مع حد متخصص زي بالظبط كده، في دكتور يكلمني بالانجليزي في حاجه في الكبد او حاجه في الكلى او حاجه في الصدر، وانا دكتور زيه، فاحنا فاهمين بعض، اللي حواليا مش فاهمني. فاللي انا بقوله ده الناس اللي مستوره بزي امهات المؤمنين فاهمه كويس. فالتعب متعه، بس امتى بيكون متعه؟ اما بيكون لله، اما بيكون لله. يقولك انا النهارده كده انا مرتاح، تقول له مرتاح ليه؟ يقول لك الحمد لله ربنا كرمنا النهارده غطينا 100 أسرة، اللهم لك الحمد. النهاردة بفضل الله أكرمنا 100 يتيم، عندنا كده 10 أيتام في العشر الأواخر، كل يوم في 10 أيتام نكفيهم وندهشهم، فعندنا 100 يتيم في العشر الأواخر ندهشهم لعل الله يدهشنا بعطائه. فإن في ناس مركزة، فالناس ديت كل يوم يروح البيت يحس بالراحة، يقولك أنا مرتاح النهاردة، تقول له يريح بقى أنت تعبت النهاردة، ولا فين يا أمي أنا تعبت، أنا ما تعبتش ولا حاجة، أنا ما تعبتش، ده أنا روحي سعيدة جدا جدا. فسبحان الله. فهي كده يا جماعة، عارفين الكرة الصفرة اللي الشباب بيلعبوا بيها دي، اللي بيلعبوا بيها تنس، الكرة دي كلما بتخبطها جامد في الأرض كلما بتطلع فوق قوي، صح؟ كلما تمسك الكرة دي تخبطها جامد، كرة الراكت دي تخبطها جامد تطلع فوق، هي كده برضو جسمك ده تخبطه جامد روحك تطلع فوق، تخبط جامد روحك تطلع فوق، بس تخبطه فين؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب، دي منهجية انشراح الصدر في الآية دي في سورة ألم نشرح. فكلما صدرك أردت لي الانشراح، كلما لازم ما يبقاش فيه فراغ، كلما تخلص حاجة، كلما فرغت من طاعة فانصب في أخرى. أنا خلصت الطاعة دي، خش على بعدها، خش على بعدها. طب اللي بعدها أنا عاوز أريح، عادي ريح عشان تستعد للي بعدها، فهيكون راحتك دي طاعة، هيكون نوع من أنواع أنك نصبت فيه في عمل آخر. فالعمل ده مهم قوي ان الواحد ياخد باله منه عشان يستمتع بايه، وداعا للتعب، وداعا للتعب. يا جماعه جميل قوي قوي انك تسمع لا يمسنا فيها، انك تقول الكلام ده، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. خلاص يا جماعه ما عادش فيه تعب، انتهى التعب، خلاص التعب ده هيجي ليه؟ عشان كده سيدة خديجة لما وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم مكان جميل في الدعوة وهو بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، البيت بيت السيدة خديجة ما كانش فيه صخب، ما كانش فيه تعب ولا فيه صوت عالي، فالله سبحانه وتعالى السلام بشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، بيت كده بقى إيه خاص بيك أنت، بقى أنت أكرمتين وكرمك، فنسأل الله أن يرزقنا من فضله. فده من المعاني المهمة قوي، أن أوعى في يوم من الأيام تغيب عنك، أوعى في يوم من الأيام يغيب عنك أن أنت رايحة للدار التي لا تعب فيها. يا جماعة الأصل في الدنيا الكبد، دي الأصل، يعني أي حد بيقول لك أن الدنيا ما فيهاش كبد أو بيضحك عليك في الطرح بتاعه، ده إنسان إما جاهل وإما مدلس، ده واحد بيضحك عليك، لأن ربنا خلقك في دنيا الأصل فيها الكبد، الكبد ده من يوم ما انت اتولدت، والكبد ده مستلمك، هتروح منه فين؟ مستحيل انك تعيش المعنى ده اللي هو السعادة يعني إلا في مكان واحد فقط، المكان ده هو الجنة. ولذلك اللي يقرأ في تفسير الله سبحانه وتعالى في الكبد، لا هيعيش معاني جميلة قوي. كان أظن القرطبي، هو إن شاء الله القرطبي، كان ليه معنى نفيس جدا في الموضوع دوت. بيقول إيه؟ بيقول إن علماءنا كانوا بيقولوا في الكبد ده إيه؟ أول ما يكابد قطع سرته، إن الطفل الصغير ده أول ما يتولد من قطع السرة كده يبدأ يصرخ، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكاد الضيق والتعب، يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، يبدأ بقى كل شوية عيط وعاوز يرضع ومش عارف ايه، ثم يكابد نبت أسنانه، أو أسنانه بطمع عليش يدعوله بيسنن، يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، بيفطمول يومين دول وبتاع وأعبى ومال يصرخ وبتاع والكلام ده كله، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته، يروح بقى إيه التدريس والتعليم والتربية، ويكابد المؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، عاوز يبني بيت وعاوز يتجوز، ثم الكبر والهرم يكبر وضعف الركبة والقدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمض العين وغم الديب ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مسألة الملك وضغطة القبر وظلمة، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار في جنة أو نار. فالإنسان عم يعيش المعنى ده يدرك كويس قوي إن أنت فين. ده كبد تضحك بقى على حياتك، لا خلاص، فده الكبد بتاعك. طب النعيم فين؟ السعادة في مكان واحد فقط، أما الذين سعدوا ففي الجنة حصريا، فهو الحصر ده فقط هناك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. من الحاجات الجميلة قوي في الجنة نتكلم عنها النهاردة فيما يتبقى من اللقاء، أبواب الجنة. أبواب الجنة، أبواب الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما. يعني 40 عام؟ أنت تستشعر أنك راكب فرس ولا مراكب عربية وماشي بسرعة 80؟ وانت بقى حضرتك ماشي بسرعة 80، رايح لغاية فين كده؟ مثلا السلوم؟ لا، أبعد شوية، يعني تونس أبعد شوية. رايح فين يعني؟ كولومبيا أبعد. رايح فين يعني؟ 40 سنة. هدانك كده ايه؟ ماشي 40 سنة ماشي. بعد ما تخلص المسافة دي يقولك بس الحمد لله وصل الناحية التانية من الباب. تعرفين عرض الباب؟ انتوا عرض الباب بتاعكم عرض باب الأوضة متر و10 سنتي، يعني اللي قاعد في فيلا بقى والباب واسع قوي وبتاع والكلام ده كله، يا عم 2 متر. فابواب الأوض معروفة، انت شايف الباب بتاع الشقة بتاعك كده، بص كده على الباب ده العرض بتاعه قد ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك باب الجنة، باب الجنة 40 سنة. انت مدرك 40 سنة ده الدنيا عاملة ازاي؟ الاتساع هيكون عامل ازاي؟ سبحان الله. وابواب الجنة بالمناسبة مفتوحة دلوقتي، ولأهل الإيمان مفتوحة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. تعالوا بقى يا على تفتيح الأبواب. لكن تخيل كده انك بتبص كده على باب الجنة وشايف الألوان، ألوان يا جماعة، في ألوان، يعني انت مثلا عارف الأحمر والأخضر والأزرق، في ألوان تانية انت ما تعرفهاش لانك عمرك، يعني انا في ألوان لو انت شفتها، احنا مثلا معاشر الرجال احنا اخرنا كرجال عارفين 5-6 ألوان، غير النساء شوية ربنا كريمهم كده بيعرفوا الأضاء، ضعفنا شوية في الأرقام في الألوان. فاحنا ممكن نشوف لون، احنا عندنا ايه الألوان كلها شبه بعض، يعني اي حاجة ايه بتقرب ده احمر، اخضر يا حاج اخضر ايه ده اخضر ده ازاي هو فتلاقي هم عندهم تفاصيل كتيرة جدا، عندهم حاجات بقى في يعني كل درجة عندهم 1000 حاجة في الوسط كده. فانت النهاردة عم بتشوف لون انت مش عارفه، فواحد يقولك اللون ده ايه، تقول له ما عرفوش. ليه؟ انك اول مرة تشوفه. الوان الدنيا دي بقى اللي انتوا شفتوها دي كلها، تيجي يوم القيامة تلاقي في حاجة الوان تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على سدرة المنتهى، بيقول ان شجرة سدرة المنتهى ديت فغشيها من الالوان ما لا استطيع ان اصفه. انا ما انا هقول لك احمر مثلا لو في لون اسمه فلوزج، طب انت عارف الفلوزج لونه عامل ازاي؟ انت ما تعرفش اصلا لان ما فيش لون اسمه كده. فالمهم يعني لو في لون اسمه كده وانا بقول لك اللون ده جميل قوي، ما انت مش عارفه. يعني الانسان بيعرف ازاي؟ ان في حاجه متخزنه في دماغك، انت شفت زمان وانت صغنن ان في لون، اللون ده سموه احمر، فأنت أي حاجة على طول بتستدعي من الذاكرة. لكن لو واحد قال لك موجي، إيه موجي ده؟ معرفوش إيه الموجي ده، شبه البوج ولا معرفش، فاهم يعني؟ ده أخبر هتشوف، عم تشوف بقى، لازم تشوف واحد يقولك شايف ده بقى، ده اسمه كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا شفت ألوان أنا معرفهاش، هقول لكم ألوان معرفهاش، بس تشعر بقى أنت شايف الجنة من بعيد والباب مفتوح، وفي ألوان قاعدة ما تطلع لك، والوان ايه ده بقى، وشجر مع ايه الشجر ده عامل ايه وبتاع والكلام ده كله. لا انت لو زرت ناس مبسوطه شويه ماديا تقول يا انا شفت تلاجة عجيبه قوي، مش عارف الباب بيفتح منين وبتاع والكلام ده كله، وشفافه كده، وتشوف اللي جوه وتشوف اللي بره، ويبقى الناس قاعده مبسوطه، مبسوطين ماديا، بيضحكوا عليك الراجل ده بيقول ايه، ان هو مسكين اول مره يشوف الحاجه دي. فسبحان الله 40 سنه الباب عرضه، ويقول النبي ولا يأتين عليها يوم وإنها لكظير من الزحام. يا ربي زحمة موت، بس الزحمة الإيه المبهجة، الزحمة اللي الناس شايفين كده، الناس بيخشوا رايحين يلعبوا ويتفرجوا على ماتش في الاستاد، ولا ناس طالعة يوم منى رايحة ترجم إبليس والجمرات وكده. فعارف الشعور ده، عارف الشعور بتاع الوفد ده، الناس هي طالعه من عرفه ورايحه تنام في مزدلفه ويناموا على الارض، في شعور المتعه ده. ولا ياتين عليها يوم وانه لكظيظ. الحديث ده بيبشرنا قوي ان اهل الجنه كتير يا جماعه. بعض الناس كده حس ان هو هيخش الجنه واحتمال 14 واحد معاه في الجروب او 13 يعني، لكن بقى في ناس كتير جدا هيخشوا النار، وهو قاعد بقى يا عيني صعبان عليه قوي ان هو هيبقى 13 بس، وان الجنه هتبقى ضيقه قوي عليهم وبتاع. جنات عدن مفتحه لهم الابواب. ف النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده كان بيشغله، هو يبرز لهم موضوع الزحام ده، يبرز لهم الاعداد، فيقول لهم في يوم من الايام وهو قاعد معاهم بيقولوا له يا رسول الله واحنا نصيبنا هيكون قد ايه يعني في يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه بقى، يقسم لهم والذي نفسي بيده ارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه. انا نفسي ان تكونوا ربع اهل الجنه. ربع اهل الجنه ده عدد ضخم جدا جدا جدا، شوف بقى من ايام ادم وكل نبي وكل اتباعه ياخدوا عدد قد ايه، ويجي احنا ناخد الربع، حاجه كبيره قوي. الصحابة رايحين الله أكبر الله أكبر. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أنا أتمنى أن تكونوا أنتوا التلت. التلت؟ لا ده كده كتير قوي قوي، فكبروا أكتر. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. يا جماعة تكبير الصحابة، هم يتعاملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرهم يقول لهم الربع، وشوفوا طريقة جميل هدي رسول الله خير مربي صلى الله عليه وسلم، يريد ان يبشرهم. شوف يديهم البشرة ازاي، يديهم البشرة بطريقة يخلي روحهم تطلع من الفرح. ففي البداية كان ممكن يقول لهم على طول النص، يقول له ايه انا اتمنى انك ايه انك تكون طلعت الاول على مثلا على المحافظة، اقول له انا بشرك انت طلعت الاول على المحافظة، فتلاقيه جنن. لا ده انت طلعت الاول كمان على الجمهورية، ايه وبتاع، ده انت طلعت الاول على العالم. طب ما انت كنت ممكن تقلها له من البداية، يقولك لا انا عاوزه دايما يشتاق، وان السرور بتاعه ينتقل من درجة الى درجة لدرجة، انا استمتع وانا ابشر المسلمين. في ناس كده يا جماعة عنده النفسية السعيدة دي، في واحد بيبقى مبسوط قوي هو بيشوف الابتسامة على وشك، في واحد بيبقى مستمتع وانت بترتقي في علاقتك مع الله. يا جماعة في واحد هو هدفه كده، تقول له انت هدفك ايه في الحياة، يقولك انا هدفي ان الناس تحب ربنا، انا عاوز اجي يوم القيامة يقولوا كان يسعى في تحبيب عبادنا لنا، هو تحبيبنا اللي في قلوب عبادنا، هو ده مشغول بكده، هو مشغول يقول لي انا نفسي الناس تحب ربنا، انا عاوزه يعني يبقى في علاقة حلوة مع ربنا. ليه الناس تتوتر في علاقتها مع الله؟ فشوف المعنى ده عم يبقى انسان عايشه حياته بتختلف تماما، يبقى مشغول ان ده اصلاح ذات البين اللي بيصلح بين اتنين، اللي بيصلح بين اتنين من البشر، أجره عالي قوي. فما بالك بقى باللي بيصلح التصور الذهني عن الله وعن رسول الله وعن كلام الله بين الخلق، من جهة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، عندهم تصور معين. فواحد مشغول بإعلاء أسماء الله وأفعال الله في قلبك، واحد يقول لك أنا مشغول أنك تحبه، أنا هدفي في الحياة أنك تحب ربنا، أنا هدفي في الحياة أنك تحب رسول الله، أنا هدفي في الحياة أنك تستمتع بكلام الله، فسبحان الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل الموضوع دوت مع الصحابة، يعلي القلب، يعلي الريتم كده معاهم في الشوق، فيقال لهم الربع فالتلت الشطر، فتحس ما لهمش في البداية كده. ليه؟ عشان يقول لهم قد ايه ربنا اكرمكم، قد ايه. وتكرار البشارة يا جماعة حاجة عالية قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يكرر لهم البشارة على اسماعهم عشان يجددوا الشكر لله سبحانه وتعالى ويجددوا التكبير لله سبحانه وتعالى. لكن هل الموضوع هيقف كده عند النص؟ لا طبعا. النص ايه؟ انت من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هو في اعلى من كده؟ طبعا في اعلى من كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجنه 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم. الله اكبر، الله اكبر. فده بقى الأمة المسلمة خدت التلتين يا جماعة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك الأول بدرجة قليلة، وبعدين ده أنه يرتفع يرتفع يرتفع يرتفع يرتفع، وقال لك خد الهدية الثمينة ديت اللي متقدمة لك من الرب الكريم سبحان الله. طب أنت عملت إيه عشان تاخد الكلام ده كله؟ أكرمك لأنه اصطفاك من انك تكون من أمة المختار. عشان كده لو دنيتك ساجد طول عمرك على جمر من نار تشكر الله انه اصطفاك انك تكون من اهل التوحيد ومتبع هذا النبي، والله ما وفيت. شكر الله سبحانه وتعالى. من صفات الابواب دي ان هي متفتحة على طول الخط، مفتحة على الدوام. سبحان الله. لو طلب انك تمكث في افخم قصر في العالم واعلى نعيم ممكن يتصوره عقل البشر لمدة شهر كامل، وبعدين ارادوا ليك المغادرة، فجيت غادر لقيت الباب مقفول، حالك اكيد هيشعر بضيق انك محبوس، ولو كان الحبس ده في الجنة، لكن في النهاية اسمه حبس. فكيف إذا استمر هذا الحبس أبدا؟ عشان كده يقول لك يغور السجن ولو في جنينة، صح؟ الجنة بقى يا جماعة مفتحة لهم الأبواب، الجنة ما بتتقفلش، هو باب واحد بس ما يتقفلش، هو الباب ده خلاص باب الريان ده كده، باب بيعدي منه ناس يوم أجر خاص، لكن الأبواب التانية نتفتحها. والأبواب دي في ناس بيخشوا منها على حسب بقى. في واحد زي أبو بكر يا جماعة ليه يدخل من مع المفتاح المصدر، يدخل من أي مكان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ده سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أنا ممكن أدخل من أي باب؟ قال له أنت من أهلها خلاص، أنت تدخل من أي باب. في أبواب للصدقات، الناس بقى يا جماعة عنده يعني واحد محترف صدقة، محترف صدقة، يعني مش في ناس بتتصدق امتى؟ من رمضان لرمضان. في واحد يقول لك الحمد لله تصدقنا في 2016 بحوالي 1000 جنيه كده، وعملنا وجبة كده وحاجات جامدة من 2016 ما شاء الله عليك، ولغاية دلوقتي يقول لك لا الحمد لله بنطلع يعني 50 جنيه و30 جنيه، احيانا بنطلع وجبات يعني كده. لا احنا الحمد لله في الصدقات حاسب يعني. هو مسكين ما يعرفش ان في ناس يوميا بتتصدق، يوميا بمعنى يوميا تصدق من طعام، يتصدق من اي حاجة، لان الانسان في ظل صدقاته يوم القيامة. عارف يعني في ظل صدقتك؟ انت مدرك يعني يوم القيامة انك في ظل الصدقة بتاعتك؟ كل حاجة بتحملها انت في ظلها، فانت بتسقف بيتك، بتسقف الظل بتاعك براحتك، اعمل اللي انت عاوزه. ففي واحد يخش من باب الصدقة، في واحد بيخش من باب نفع الناس، في واحد بقى كل واحد بيدخل من الباب اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه بيفتحه له. وتدخل بقى الجنة دي يعني يكفي انك يا جماعة مفهوم لك ما تشتهيه، المفهوم ده عالي قوي قوي قوي. يعني في واحد اسمه عبد الرحمن بن ساعدة، عبد الرحمن ده بيقول انا كنت بحب الخيل، قلت يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ مجالسهم كانت عامله ازاي؟ قاعدين يفكروا جوه، قاعدين اصلا رايحين مكان، فقاعدين يفكروا بقى يا رسول الله هنعمل ايه في المكان ده؟ فبيسالوه على كل التفاصيل. فبيقول له يا رسول الله هل في الجنة خير؟ فقال النبي ان ادخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت. بحس ان عبد الرحمن في برج في دماغه نور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، فرس من ياقوت ليه جناحين بيطير؟ اه سبحان الله. يعني هو بيقول له في خيل، اي واحد كل واحد بقى بيشتهي. راح واحد داخل تاني قال له يا رسول الله هل في الجنه من ابل؟ احنا بقى هنفتح بقى الباب بقى، واحد بقى يقول لك هل في الجنه مش عارف، كل واحد يدخل لي بحاجه. فالنبي اراد ان يغلق هذا الباب، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال أن يدخلك الله الجنة يأكل لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يا عم أما تدخل أطلب اللي نفسك فيه واعمل اللي نفسك فيه. كده مساكين اللي يجي يقول لك هو البنات لو دخلوا الجنة ليهم إيه؟ أول حاجة يبقى ليهم عقل ما يسألش الأسئلة دي، دي أول حاجة. وإن شاء الله هنتكلم هيبقى ليهم إيه يعني. في واحد تاني من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، أنا عاوز أزرع. فقال له ألست فيما شئت؟ هو أنت عاوز زرع ليه طيب؟ أحيانا بقى هو خلاص في بعض الناس بتبقى دماغه قفش. فقال بلى ولكن أنا أحب أن أزرع. فبذر فبادر الطرف نباته، مجرد بس إيه ما ترمش، ووضع البذرة رمش من هنا لقى ان الموضوع حصل استواء وحصاد، فكان امثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، خد. سبحان الله. ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. في واحد تاني يشتهي حاجة غريبة قوي، بالنسبة له غريبة لكن بالنسبة له ممكن ما تكونش غريبة. يشتهي الولد في الجنة، عاوز ولد، عاوز ولد، هيعمل ايه بالولد ده؟ ما كفايه بقى الهموم وصدعونا في الدنيا والعيال دوخوني وما كنتش عارف اصوم ولا عارف اتهجد. ممكن يكون في مؤمن حرم من الولد في الدنيا وتقطع قلبه عليه هو ومراته سعيا وراءه دون جدوى. نسال الله ان يلطف بقلوب كل من حرم الذريه يعني. ففي الجنه تتحقق ليه امنياته. فيسأل ابن عباس أفي الجنة ولد؟ قال إن شاء راحتهم خالص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. الله أكبر. شفتوا الأمنيات عاملة إزاي يا جماعة؟ هختم بأمنية. إن أدنى مقعد لأحدكم في الجنة، إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له، أن يقال له يعني تمنى، قول يا سيدي عاوز إيه، فيتمنى ويتمنى فيقال له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول فإن لك ما تمنيت ومثله معه، مش مشاكل اللي أنت تمنيته خد زيادة عليه. هو في كده؟ آه في كده، عما يكون أنت فين في دار الأحلام. عشان كده يا جماعه اللي ضيع الجنه ده انسان عنده غباء فعلا، انسان عنده مشكله في المنطق. لذلك أهل السعير عما يخشوا السعير يقولوا لو كنا نسمع أو نعقل. هو واضح أن الدماغ ما كانتش شغالة. كان فسبحان من أعطى للناس عقولا وفارق بينهم في الأفهام. عشان كده ضرار بن الأزور بيقول لخالد بن وليد بعد معركة من معارك الشام: أيها الأمير دعني أن أحمل على القوم حتى تستريح أنت. بقوله خلينا ندخل وأنت تستريح شوية. قال له إيه يا ضرار، الراحة في الجنة غدا، راحة اللي أنت قلتها دي اوعى تقول الكلمة دي تاني من بقك. طب هو ما يقصدش كده يا خالد، وخالد برضو عارف أنه ما يقصدش كده، بس هو خالد بيربي، خالد بيبعت رسائل لنفسه دايما يذكرها. الراحة مش هنا، أنا لم أخلق للراحة يا جماعة، أنا أخلق خلاص إن أنا رايح للراحة، لكن أنا مش في دار الراحة، أنا في دار سعادة الروح، أنا في دار البذر، أنا ببذر دلوقتي، برمي البذرة هنحصدها فين؟ مش هنا يا حاج، إحنا هنا بنذاكر، إحنا هنا بنحل الامتحان. طيب النتيجة بقى والمكافأة وهنعمل ايه هناك؟ اوعى تكون فاكر انك هتاخد هنا وهناك، لا. وعلى فكرة انت بتاخد هنا، بس اللي انت بتاخده ده بما اللي مستنيك، الحاجات اللي مستنياك ومتخبأة ليك. بالنسبة اللي انت خدته النهاردة ده في الدنيا سعادة الروح وانشراح الصدر وحلاوة القلب دي وحلاوة الإيمان يا جماعة بصوا عشان تبقوا مدركين حلاوة الإيمان بتعمل إيه في المؤمنين؟ بتخليهم يضحوا في سبيل الله وإنه يجاهدوا في سبيل الله. الصحابة اللي ماتوا والتابعين وفي المعارك واستشهدوا وصلوا من درجة الحلاوة إن يسيب نفسه ويسيب روحه ويسيب ماله ويسيب كل حاجة. اللي يعمل الكلام ده كله بقى ده أكيد شاف حاجة عالية قوي، كل اللي خده ده ولا حاجة بالنسبة للي مستنيه. عشان كده دايما احنا نقول انك في الدنيا مش هتاخد حاجة، هو حقيقة انت خدت كل حاجة ينفع تتاخد، بس في حاجة مستنياك. زي بالظبط كده ما والدك مثلا يديك 10 مليون جنيه، فيقولك بص بقى يعني انت ايه يا ابن الحلال، معلش يعني هنضيق عليك شوية، 10 مليون دول خليهم معاك ينفعوك في الدنيا، ينفعوك اليومين دول. طب هو ليه بيقول لي كده وليه بيقول كده؟ لانه هو سايب لك مثلا 100 مليار دولار، ولا 10 مليون جنيه دول ولا حاجة. فعشان كده دايما يصبرك يقول لك بص اصبر شوية وانا عين لك حاجة حلوة، ولله المثل الأعلى بقى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم ويسددنا وإياكم، وإحنا دلوقتي خلاص يعني الليلة ندخل في العشر ذي الحجة أو في العشر إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا ذي الحجة في الحج، فدخلينا على العشر الأواخر من رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيها لما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا.